أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. للإخوة الحضور ولمن معي على الإنترنت الغرف الثلاث، نرحب بهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامهم وعباداتهم. والموضوع في أجوبة الشبهات التي تثيرها الوهابية السلفية بين حين وآخر ضد مذهب أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك من خلال هذا الكتاب الذي يوزع في السعودية مجانا على الحجاج في أيام الحج، أسئلة قادة شباب الشيعة للحق، ويقصد من ذلك أنه شبهات أكثر من 180 شبهة وبصيغة السؤال ضد المذهب، ومن باب الدفاع عن النفس والدفاع عن العقيدة على كل واحد من أتباع مدرسة أهل البيت أن يدافع عن نفسه ويدافع عن عقيدته. وهل الحياة إلا عقيدة وجهاد؟ المفروض أن ندافع عن عقائدنا بكل جهودنا وجهادنا، كل واحد من عندنا مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. ومن الجهاد أنه نعرف ما يقوله الخصم ويثيره من الشبهات، وكيف ندافع عن عقائدنا الحقة والصحيحة. ومن ثم رأيت من التكليف الشرعي أنه أتصدى بلطف من الله من العام الماضي وفي هذه السنة، وأتصور على هذا المنهجية التي اخترتها سيطول معنا البحث إلى 3 أو 4 سنوات، لأنه كل سؤال تقريبا يأخذ منا ليلة ومحاضرة، وبعض الأحيان هذا السؤال الذي نحن الآن فيه سؤال 47 صار 3 ليالي إحنا في هذا السؤال 47، لأنه وجدته سؤال مهم وشبهة تثار ولا زالت الآن على الفضائيات الوهابية هذه شبهة تثار، على أنه أنتم الشيعة تعتقدون بعلم الغيب لأئمتكم عليهم الصلاة والسلام بأن الإمام يعلم الغيب، وهذا يعني أنتم من الغلاة، أنتم قد أصبتم بالغلو في مذهبكم ودينكم. والغلاة معروف حالهم، إنما يحسب على الكفار، يعد من طائفة الكفار من يغلو في دينه فهو كافر كالمسيحية مثلا. فعلى كل حال، ذكرت فيما مضى للأخوة الحضور الجدد، أذكر مجرد إشارة، تحدثت أولا عن العلم ومفهوم العلم، ماهية العلم، ثم علم الله، ثم علم الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام طبعا أقصد من الإمام بالمعنى الأعم، أعم من أن يكون نبيا أو وصي نبي. فعلم الإمام، ونقصد في مدرسة أهل البيت 14 معصوم، علم الإمام وفاطمة الزهراء تدخل معهم باعتبار أنها حجة الله وحجة الحجج، باعتبار الحجية، ولا بد الحجة أن يكون عالما، فالله سبحانه وتعالى يعطيها من العلم اللدني كما أعطى ذلك لأبيها وبعلها ولأبنائها الأئمة الأحد عشر الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فالحديث كان عن الفارق بين علم الإمام وعلم الله سبحانه وتعالى. تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل، ولو بعض الإخوان أشار علي أنه بحثه شوية ثقيل، أحاول أنه هذا الكنترول إن صح التعبير شوية توطيه حتى يفهم الطبقة العامة، لأنه بعض الأحيان تستعمل اللغة الحوزوية وتضيع الحسبة على الإخوان الحضور أو من يسمعني على الإنترنت. فحاول أنه تبسط المسألة حتى يصل المعلومة والمفهوم إلى الجميع إن شاء الله، وإن كان الحمد لله الحضور كلهم أكثرهم من أهل العلم والفضل والثقافة، سواء ثقافة دينية أو ثقافة حوزوية أو ثقافة مدرسية، الحمد لله شبابنا من المثقفين. فحينئذ الفارق بين علم الله إجمالا وعلم الإمام، ثم بعد ذلك أذكر بعض الروايات في هذا الباب لأنه موضوع مهم جدا. الفارق أنه ذكرت عندنا علم وجوبي وعلم إمكاني. العلم الإمكاني دونه عالم الإمكان، فعندنا علم وجوبي وهو علم الله سبحانه وتعالى. علم الإمكاني مختص بالأربعة عشر معصوم عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عندنا عالم الإمكان. عالم الإمكان عالم المخلوقات، عالم المخلوقات باعتبار المعلومات لا باعتبار العلم، باعتبار المعلومات وباعتبار المخلوقات والمصنوعات الإلهية في دائرة الإمكان. في دائرة الإمكان فإنه في هذه الدائرة يكون كل ما قال سبحانه وتعالى له كن فيكون، فيسمى عالم التكوين، عالم الكون، العالم، الطبيعة وما وراء الطبيعة، يضم المجردات والماديات، العقول والأنوار، وكذلك الأجسام الطبيعية المادية في هذه الدنيا. هذا العالم الإمكاني يحاط بعلم إمكاني، العالم الإمكاني يحاط بعلم إمكاني، والعلم الإمكاني هو الفيض الأقدس والمقدس بين الخالق وبين المخلوقات. هذا العلم الإمكاني إنما يكون للإنسان الكامل الذي يكون مظهر لأسماء الله سبحانه وتعالى. والإنسان الكامل عندنا هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فعندهم هذا العلم الإمكاني في مقابل العلم الإمكاني العلم الوجوبي وهو علم الله. فأريد نعرف ما الفرق بين علم الله سبحانه وتعالى وبين علم الإنسان الكامل، يعني بين محمد وآل محمد الراسخون في العلم، ما الفرق بينهما؟ الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون، ونحن نعتقد في أئمتنا في رسول الله في فاطمة الزهراء أنهم أيضا يعلمون بما كان وما هو كائن وما يكون. هذا الوهابي لما يسمعك راح يثير لك شبهة على أنه إذا ماكو فرق بين الأئمة وبين الله، معناته أنهم أنتم قلتم الأئمة هم الله والله هم الأئمة، هذا معناته نتيجة كلامك. فحينئذ يلزم أن تكونوا من الكفار والمشركين، بل أكثر من ذلك من الغلاة وإلى آخره، يتهجم عليك. أما إذا عرف الحقيقة، إذا عرف أنه هناك فرق بين علم الله وبين علم الإمام، حينئذ تنحل المشكلة. إذا عرف مقدماتنا، لأنه هو يأخذ النتيجة من عندنا من دون أن يقرأ مقدماتنا، لو قرأ المقدمات لوجد النتيجة صحيحة معقولة وثابتة بكتاب الله وسنة نبيه ومنهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فالموضوع حقيقي واقعي لا غبار عليه لا شبهة فيه، لكن لمن يأخذ النتيجة يريد يحاكمنا بالنتيجة على أنهم تقولون الله يعلم الغيب وإمامك من الحجة عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، إذن ما الفرق بين الله وبين الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام؟ وحينئذ نقول فرق بين الوجود والعدم، فرق بين الغني والفقر، فرق بين الوجوب والإمكان. أشرح لك الموضوع وأوضح لك الموضوع شنو الفرق بيناتهم. الله سبحانه وتعالى العلم عين ذاته، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت وشرحت ذلك. احنا نعتقد انه العلم والقدرة والحياة هاي صفات ذاتية عين ذات الله، يعني الله هو العلم والعلم هو الله، فليس العلم صفة زائدة عن الله سبحانه وتعالى بأن يكون عالما بعلم، لا، علمه ذاته وذاته علمه، هذه أولا. ونوحد الله سبحانه وتعالى في ذاته كما نوحده في صفاته ونوحده في أفعاله، يعني نقول الله واحد أحد في ذاته لا تركيب فيه فهو الأحد، لا ثانية له فهو الواحد، كما نقول في صفاته الصفات الإلهية إنما هي على نحو الذاتية لله وحده لا شريك له، ليس كمثله في صفاته. وكذلك الأفعال، الأسماء التي دالة على أفعال الله، أفعال الله أيضا نوحد الله فيها، فنقول بالتوحيد الذاتي توحيد الصفاتي التوحيد الأفعالي. زين أخو، واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. فحينئذ نقول الله سبحانه وتعالى له العلم، عالم، علمه أولا ذاتي، والذاتي لا يعلل. يعني شنو؟ أشرحتها قبل ومثلت بالشاي والسكر، أنه إذا وضعنا السكر في الشاي نقول الشاي حلو، حلاته مين؟ من السكر، من الشكر. زين الشكر حلاته مين؟ يقول لك حلات الشكر من ذاتيات الشكر، والذاتي لا يعلم، ما يحتاج إلى علة، لأنه هذا ذاته ما يحتاج إلى علة. وجود الله سبحانه وتعالى بالنسبة لله وجوبي ذاتي، فصفاته ذاتية، علمه ذاتي، يعني لا يحتاج إلى علة في وجوده، لأنه هو العلة، علة العلل، أي أولا. فيكون حينئذ علم الله سبحانه وتعالى ذاتي. ثانيا علم الله استقلالي، الله سبحانه وتعالى مستقل في علمه، يعني علمه ما يأخذ من غيره، علمه لم يكن من إله غير الله سبحانه وتعالى، بل علمه استقلالي من ذاته مستقلا. صفة ثانية، صفة ثالثة، علم الله سرمدي. يعني شنو سرمدي؟ يعني لا أول له فهو أزلي، لا آخر له فهو أبدي. نجمع بين الأزلية والأبدية عبارة، مصطلح كلامي ومصطلح حوزي، مفردة حوزوية، يسمى بالسرمدي. فمن صفات الله السرمدية، الله سرمدي، يعني لا أول له ولا آخر. لماذا؟ لأنه هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، فيكون علمه حينئذ سرمديا. هذه ثلاثة. أربعة من صفات الله سبحانه وتعالى ومن مميزات العلم الإلهي، أنه علم مطلق، ما مقيد بشيء، علمه يكون مطلق، مطلق العلم والعلم المطلق. فحينئذ لا تقيد في علم الله سبحانه وتعالى، استعماله في الله يكون على نحو الحقيقة. لما نقول الله عالم الغيب، يعلم الغيب، يعلم الغيب والشهادة حقيقة لا مجازا، إطلاق ذلك يكون على نحو الحقيقة. بعد ذلك محيط، علمه محيط، الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمه، أحاط بالعلم الإمكاني، أقول ذلك اجتهادا شيخنا، أحاط علمه بالعلم الإمكاني وبالعالم الإمكاني، علم إمكاني لمحمد وآل محمد الله أحاط به، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلمه أحاط أيضا بالعالم الإمكاني، فيكون علمه محيطا ليس بمستفاد، علمه لا يستفاد من الغير، فلا يفيد غير الله علما لله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يفيد علما لغيره لما سواه، فليس علمه بمستفاد. العمد أنه يعلم ذاته ويعلم ما سواه، الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما هو إلا هو، فيعلم ذاته كما يعلم صفاته، يعلم أفعاله ويعلم مخلوقاته، فيعلم ما سواه. هذه مواصفات العلم الإلهي، وأنه يعلم، هذه كلها روايات دا أقراها، يعني دا أستنتجها وأستنبطها من الروايات، عشرات الروايات وربما المئات في علم الله عندنا سبحانه وتعالى، استنباط ذلك اجتهادا نستخرج هذا، أنه الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته وبما سواه في لوحين، في لوح المحفوظ اللي سميناه لوح الثوابت، وفي لوح المحو الإثبات اللي هو لوح المتغيرات. فالله يعلم بعلمين، علم مكنون في اللوح المحفوظ أم الكتاب، كما يعلم بالمتغيرات في لوح المحو الإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه جملة مواصفات ومميزات العلم الإلهي. حينئذ علم أهل البيت، علم أهل البيت بالضبط عكس علم الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان علم الله ذاتيا، علم أهل البيت إمكانيا ليس بذاتي. لماذا؟ لأن أهل البيت في وجودهم الرسول الأعظم، وإن كان هو المخلوق الأول، أول ما خلق الله نوري وروحي، لكن في وجوده ممكن، والممكن متساوي الطرفين، فإذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم يسأل لما عدم. فلذا الرسول الأعظم أهل البيت وكل الكائنات ما سوى الله كلها في دائرة الإمكان، كلها ممكنة، ممكن يعني متساوي الطرفين في الوجود والعدم. فإذا علمهم علم إمكاني ليس علما ذاتيا. وعندما أقول علم إمكاني، يعني الفرق بين علم الله وعلم الإمام هو الفرق بين الوجود والعدم، لأنه الإمكان عدم متساوي الطرفين في ساحة العدم، فإذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم بعد ذلك يسأل لما عدم. فبدوان إنما يكون في خط العدم، في خط الاستواء العدمي. فحينئذ يلزم أن يكون الفارق بين علم الله وعلم الأئمة وعلم الرسول الأعظم أنه علم الله ذاتي، ولكن علم الأئمة إمكاني. هذا فارق الأول. الفارق الثاني أنه علم الأئمة علم تبعي وغيري، يعني لما لم يكن من ذاتهم إذن يلزم أن يكون بالتبع، ليس علما استقلاليا. علم الله كان استقلالي، علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام علم تبعي، علم غيري، يعني ليس من ذاتهم، إنما هو من الغير، وهو الله سبحانه وتعالى. الله يعطيهم هذا العلم، يفيض عليهم هذا العلم. هاي اثنين. ثلاثة، محدود علم الأئمة، محدود يعني له أول وله آخر، لأنهم محدودين. فلما كان الإمام هو بنفسه في وجوده محدودا، صفاته كالعلم كالحياة ككل ما يعرض على الإنسان من الصفات سيلزم أن يكون، لأن الجوهر إذا كان محدودا فالعرض بطريق أو لا يكون محدودا، فيلزم حينئذ أن يكون علم الإمام محدود، يعني له أول له آخر، بخلاف علم الله. علم الله كان بلا حد، سرمدي بلا نهاية، مطلق العلم والعلم المطلق. لكن علم الإمام له نهاية، له بداية، له أول له آخر، وهذا فرق، فرق جوهري بين علم الله وعلم الإمام. حينئذ الفرق الآخر أنه علم الإمام يكون مقيدا وليس مطلقا. علم الله سبحانه وتعالى مطلق، يعلم ذاته وما سواه من المخلوقات، لكن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام علمهم مقيد، يعلمون بعض الغيب. ورد في الحديث أنهم يعلمون بعض الغيب وليس كل الغيب، كل الغيب يعلمه الله فقط، فقط الله سبحانه وتعالى يعلم كل الغيب. لماذا؟ لأنه احنا عندنا غيب في المصطلح العرفاني، عندنا غيب وعندنا غيب الغيب، غيب الغيب ذات الله، ولا يعلم ذات الله إلا الله. وما إن حق نفكر في ذات الله، لأنه خط أحمر، الذات الإلهية خط أحمر، لا يحق لأي واحد حتى الرسول الأعظم أنه يفكر في ذات الله منهي عنه. لماذا؟ لأنه ذات الله لا يعلم ما هو إلا هو فقط، هذا علم مختص بالله سبحانه وتعالى يعلم ذاته. أما نحن الإنسان والإنسان الكامل محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلمون الذات الإلهية، وما عرفناك حق معرفتك، إشارة إلى هذه المعرفة الذاتية. وإن قال لأمير المؤمنين يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، ولكن ذكرنا بالأمس أنه هذا إشارة إلى معرفة الصفات والأفعال، فما عرف الله في صفاته وأفعاله كما عرف الرسول علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فهذه تكون في الصفات، ما عرفناك في الذات. فحينئذ لا يعلم ذات الله إلا هو، فيكون علم الأئمة مقيدا. علم الأئمة إنما يكون محاط وليس محيط، محاط بعلم الله، لأنه أحاط الله بكل شيء علمه، حتى بمحمد وآل محمد وجودا وعلما، فإن الله قد أحاط بهم، فيلزم أن يكونوا هم وجودا وعلما وصفة وكل شيء، يلزم أن يكون في دائرة الإحاطة الإلهية، فيكون علمهم حينئذ علما محاطا وليس محيطا، وإن كان بالنسبة إلى ما دونهم علما محيطا، بالنسبة إلى دائرة الإمكان يلزم أن يكون علما محيطا، أما بالنسبة إلى دائرة الوجوب فإنه علمهم يكون محاطا، وعلم الله الوجوبي واجب الوجود لذاته يكون حينئذ علما محيطا. هذا فرق. وعلم المستفاد كما ورد في الروايات، عديد من الروايات، أنه علمنا علم مستفاد من الله سبحانه وتعالى، استفدنا هذا العلم لا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، إنما يتعلق بما دون الله، ما سوى الله سبحانه وتعالى، باعتبارهم الفيض، هم الواسطة، واسطة الفيض. فلا يعلم الإمام غيب الغيب، يعني لا يعلم الذات الإلهية، لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، هذه نقطة مهمة. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إنما يعلمون في لوح المتغيرات فقط، أما اللوح المحفوظ وهو العلم المكنون في الأحاديث لا نعلمه، احنا ما ندري شكو في لوح المحفوظ، في لوح المحفوظ في الثوابت إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذا فقط الله سبحانه وتعالى يعلمه، لأنه هذا من اللوح المحفوظ. أما في لوح المتغيرات، عيسى بن مريم، حزقيل النبي يخبر على أنه فلان الشاب سيموت غدا، الليلة يموت أو غدا يموت، لكن يأتي الغد ولم يموت، وبعد الغد ولم يموت، فيسألون فحينئذ يقولون نحن إنما علمنا بما في لوح المحو الإثبات، فالله أخبرنا بواسطة الملك أنه يموت، لكن لا ندري هل هناك مانع في مقابل المقتضي، مقتضى الموت كان موجودا، أما الموانع إحنا لا علم لنا، فبتبين أنه مانع موته أنه تصدق، فلما تصدق الله سبحانه وتعالى دفع عنه الموت، لأنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيخبرون، وهذا ما يسمى بالبدع عند الشيعة، فيخبرون بما في اللوح، بما في لوح المحو الإثبات، وأما في لوح المحفوظ فلا يعلمون ذلك. فهذا هو الفارق بين علم الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا كل هذا الموضوع جعلته في هذه الدوائر، يعني هذه الدائرة دائرة الإمكان، عالم الإمكان، المخلوقات والكون والعالم وما فيه، المجردات والماديات، ما كان وما يكون وما هو كائن، كان زيد قائما اللي ذكرناها أمس، تقصد ذلك يكون زيد قائما في المستقبل، ما كان وما يكون، زيد قائم الآن وهو الكائن. ففي هذه الدائرة أكو علم الإمكاني وهو علم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وعلم الله خارج عن الدائرة لأنه بلا نهاية. فهذا العلم الإمكاني في دائرة إحاطة علم الله، وعالم الإمكان في دائرة إحاطة علم الأئمة، فالأئمة يعلمون الغيب مجازا لا حقيقة، الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب حقيقة، أما إذا أطلقنا على الأئمة الأطهار أنهم يعلمون الغيب إنما إطلاقه يكون مجازي. لماذا؟ لأنه حقيقة إطلاق العلم الغيبي على الله فقط ولا غير، لأن العلم الغيبي لا بد أن يكون ذاتيا، لا بد أن يكون سرمديا مطلقا محيطا، هذه الأوصاف اللي ذكرناها لعلم الله، وبما أن هذه الأوصاف لا تصدق على علم أئمتنا فلذا إطلاق علم الغيب عليهم سيكون مجازا وليس حقيقة. هذا إجمال ما بيناه من قبل. وأما حديث الليلة، باعتبار المستشكل في هذا الكتاب أشكل في سؤال 47 على أنه الذي نزل على النبي الأعظم هو قرآن واحد، كتاب واحد، وأنتم تقولون على أنه أمير المؤمنين عنده 8 كتب، فهذه الكتب يا ترى منزلة أو غير منزلة؟ وأنها لماذا لم يظهرها أمير المؤمنين للناس؟ هذا إشكاله. فيريد أن يقول أنه أنتم الشيعة خارجين عن ربقة الإسلام ودائرة الإسلام، لأنه الإسلام عندهم كتاب واحد، وهي تعدد الكتب، آخر كلامه كما سأقرأ يقول هذه تعدد الكتب، إنما هي مأخوذة من اليهود والنصارى، باعتبار اليهود والنصارى عندهم تعدد كتب، وأنتم تقولون أيضا بالجفري وبصحيفة فاطمة الزهراء وبالجفري الأبيض والأحمر وبالناموس وهذه الصحف المذكورة في الروايات. فيا ترى هل هذا يعني أنكم يهود ونصارى خلافا للمسلمين الذين يعتقدون بكتاب واحد؟ هذه الشبهة الذي أثاروها وفي هذا الكتاب موجود، والآن نحن في دفع هذه الشبهة وجواب هذا السؤال. فنقول في علم أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام كما في هذا الكتاب، كتاب الكافي ومرآة العقول في شرح أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الشرح الكافي. فالعلامة المجلسي يذكر أبواب في علم الأئمة، وهذا الحديث طرحته في مركز الأبحاث العقائدية بالتفصيل، فيذكر أبواب في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى أن يصل إلى هذا الباب صفحة 136، باب جهات علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يتعلق بهذه الكتب والصحف اللي يريد نتحدث عنها، وجواب هذا الوهابي المستشكل. جهات علم الأئمة، الحديث الأول وهو صحيح على الظاهر، يقول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن عمي حمزة بن بزيع عن علي السائي عن أبي الحسن الأول موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام قال: قال مبلغ علمنا، نهاية علمنا، كمال علمنا، مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه. احنا عندنا علوم ثلاثة، علوم ثلاثة: علم ما كان وما هو كائن وما يكون. هاي الثلاثة العلوم الأئمة عليهم الصلاة والسلام منهم يا ترى؟ من ذاتهم مطلق، ذاتي مطلق من دون قيد، سرمدي محيط؟ نقول لا، الأئمة يقولون لا، هذا العلم اللي عندنا بما كان وما يكون وما هو كائن إنما هو من الله سبحانه وتعالى، خلاصة الكلام. فيقول مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وهو ما كان، وغابر يعني المستقبل، الغابر معنى المستقبل، وحادث يعني الحاضر يعني الكائن. فأما الماضي علمنا إذا أخبرناكم عن الماضي فمفسر، يعني الرسول أعظم صلى الله عليه وآله أخبرنا وفسر لنا ذلك، ونحن نخبركم عن الماضيات. فإذا حدثناكم عن الكائنات الماضية ما كان فإنما هو تفسير من رسول الله. هذا جهة العلم الأول لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام. وأما الغابر فمزبور، علم مزبور يعني علم مذكور مكتوب لنا. يقول العلامة في شرح هذا الحديث: مكتوب لنا في الجامعة، اللي يشكل عليه المستشكل، مكتوب لنا في الجامعة ومصحف فاطمة وغيرهما، والشرائع والأحكام يمكن إدخالهما في الأول العلم الماضي أو العلم الغابر، في الأول أو الثاني أو بالتفريق، يعني بعضها يدخل في العلم الأول بعضها في العلم الثاني. وأما الحادث، العمدة علم الحادث، وهو بما يوجد في المستقبل، ما كان وما يكون وما هو كائن. وأما الحادث وهو ما يتجدد من الله حتمه من الأمور البدائية أو العلوم والمعارف الربانية أو تفصيل المجملات أو الأعام، قال عليه الصلاة والسلام: وأما الغابر فمزبور، وأما الحادث فقذف في القلوب. الله سبحانه وتعالى يلهمنا، يقذف في قلوبنا أنه بالمستقبل ماذا يكون، علم المستقبل، علم المستقبل الحادث في المستقبل الذي يحدث، الله سبحانه وتعالى يلهم في قلوبنا أنه ماذا سيكون في كل ساعة في كل ليل في كل نهار. لذا قال: فقذف في القلوب ونقر في الأسماع، يعني الملك يحدثه. زين، إذا قلت الملك يحدثه الآن الوهابي لمن يسمعك يقول لك ها، تنزل الملائكة يعني ينزل جبرائيل على أمير المؤمنين، فهؤلاء يعتقدون أنه الوحي ينزل على علي بن أبي طالب كما ينزل على رسول الله، فعلي بن أبي طالب نبي، بل عندهم أنه أفضل من النبي. الآن شوف الفضائيات، هاي الهجمات اللي تصير افتراء وكذبا على الشيعة أنهم يعتقدون أنه أفضل من النبي. والحال الإمام رأسا أشار إلى هذا المعدة، دفع دخل مقدر يسمى، حتى لا تأتي هذه الشبهة في الذهن. قال: ونقر في الأسماع، يعني المؤمن عندنا محدث تحدثه الملائكة. الفرق بين حديث الوحي وحديث المؤمن بالملكين هو هذا، أنه النبي يرى الملك، الملك يرى الملك ويحدثه، يرى جبرائيل عليه السلام ولو بشكل دحية الكلبي يراه ويحدثه، ولكن عندنا الإمام إنما هو نقر في الأسماع، لا يرى الملك لكن يسمع الحديث. وهذا يحدث حتى للمؤمن، عندنا المؤمن أيضا بعض الأحيان إذا صار من الشفافية ودرجة الإيمان والتقوى في أعلى التقوى ويسمى تقوى الخاص. الخاص يترك الحلال فضلا عن الشبهات، فضلا عن المكروهات، فضلا عن المحرمات، ويأتي بالواجبات والمستحبات. تقوى الخاص الخاص يصل بعض الأحيان يسمع، بعض الأحيان عندنا من علمائنا أنه بالليل يسمع، وبل حتى يقول أحس أنه ملك كأنما يضربني على كتفي ويقول لي قم صلي صلاة الليل، يقوم إلى صلاة الليل، يوقظه إلى صلاة الليل. عندنا من علمائنا أعلام الكبار من وصل إلى هذه المرحلة. فالمؤمن محدث، وهذا المعنى موجود عند السنة والشيعة، يعني في كتب السنة وفي كتب الشيعة عندنا أن المؤمن يصل إلى هذه الدرجة بأنه تحدث الملائكة لكن مو وحي. الفرق بين حديث الملك للنبي ولغير النبي أنه الملك للنبي وحي، أما لغيره لم يكن وحيا، مجرد حديث ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا، أفضل من العلم الأول والثاني. لكن شوف رأسا أشار النبي، قال ولا نبي بعد نبينا. لا يتبادر إلى ذهنك أنه لما أقول نقر في الأسماع يحدثني الملك، إذا راح تقول أكون ملك بعد النبي فهذا نبي. لا، لا نبي بعد نبينا. لذا قال العلامة المجلسي في شرح هذا الحديث: بالإلهام من الله تعالى بلا توسط ملك أو نقر في الأسماع بتحديث الملك، وكونه من أفضل علومهم لاختصاصه بهم، يختص بهم، ولحصولهم بلا واسطة بشر أو لعدم اختصاص الأولين بهم، إذ قد اطلع على بعضهما بعض خواص الصحابة مثل سلمان وأبي ذر، فأخبار النبي بإخبار النبي صلى الله عليه وآله، بل قد رأى بعض أصحابهم عليه الصلاة والسلام بعض مواضيع تلك الكتب، الصحيفة، المصحف، فاطمة والجامعة وغير ذلك، أو لأنها من المعارف الربانية التي هي أشرف العلوم كما مر تفصيله. ولما كان هذا القول منه عليه السلام يوهم ادعاء النبوة، فإن الإخبار عن الملك عند الناس مخصوص بالأنبياء، عند الوهابية يقول لك مخصوص بالأنبياء، نفى عليه السلام ذلك الوهم بقوله ولا نبي بعد نبينا، وذلك لأن الفرق بين النبي والمحدث إنما هو، أو المحدث، فالفرق بين النبي والمحدث اسم مفعول، إنما هو برؤية الملك، ملك عند إلقاء الحكم وعدمها بالإسماع منه وعدمه كما مر. هذا بالنسبة للحديث الأول. طبعا في هذا الباب أحاديث أخرى، مثلا الحديث الثالث يقول أنه قال إن علمنا غابر ومزبور ونكتم في القلوب ونقرن في الأسماع، فقال أما الغابر فما تقدم من علمنا، وأما المزبور فما يأتينا، وأما النكت في القلوب فإلهام، أو النقر في الأسماع كما ذكر في الحديث الأول وكذلك الحديث الآخر في هذا الباب. فحينئذ علمنا بأنه إذا أطلق علم الغيب على الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأنه يعلم الغيب ليس على نحو الحقيقة، إنما على نحو المجاز، وأنه علمه مستفاد بعلمنا من الله كما أشار القرآن الكريم: إلا من التضامن رسول، بإذن من الله سبحانه وتعالى، ولا مانع مع وجود المقتضي لأنهم عباد مكرمون. لذا نقول في دعاء الرجبية: لا فرق بينك وبينهم، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، عباد الله، عبد، عبد يعني إيش؟ يعني فقير، يعني صفر، يعني ما عنده شيء، والله سبحانه وتعالى هو الغني، عنده كل شيء. فالذي لا شيء في مقابل الشيء لا قياس حينئذ. أصلا المقايسة غلط، أنه نقيس علم الإمام بعلم الله، هذه المقايسة غلط. لماذا؟ لأنه لا يقاس بالله أحد. الله علم ذاتي سرمدي مطلق محيط والأوصاف التي ذكرناها. أما علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام إنما هو علم محيط، إنما هو علم محاط، وأنه مقيد وإمكاني، وإلى آخر ما ذكرناه من الأوصاف والفروق بين العلم الإلهي وعلم الإنسان الكامل، العلم النبوي والعلم الولوي. حينئذ نأتي إلى السؤال الذي طرحه المستشكل في هذا الكتاب وجواب الشبهات التي أثارها هذا المستشكل، فقال: الصحيفة الخامسة، أربع صحف قريناها وأجبنا عنها، أما الصحيفة الخامسة يقول، وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجد في ذؤابة السيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة، فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه، فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا ما معلق عليه، ماشي احنا بنمشي. وأما السادس وهو الجفر، وهو نوعان، الجفر الأبيض والجفر الأحمر. عن أبي العلاء قال: يعني الآن يريد يجادلنا بالتي أحسن، يلزمنا بما في كتبنا أنه هذا موجود في كتبكم. عن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يقول: إن عندي الجفر الأبيض. قال: قلت: أي شيء فيه؟ قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال والحرام، وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح، وذلك إنما يفتح الدم يفتحه صاحب السيف للقاتل، إشارة إلى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام عند ظهوره، فإنه يكون لثمانية أشهر كما ورد في الأحاديث. المنتقم ينتقم من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فقال له عبد الله ابن أبي يعفور: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ أولاد عمك بنو الحسن، بنو الحسين وبنو الحسن، أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: إي والله، إي والله، كما يعرفون الليل إنه ليل والنهار إنه نهار، يعني مكشوف مثل الليل والنهار، واضح جدا. ولكنهم، المشكلة هنا أولاد العم، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، أنكروا علينا ذلك حسدا وطلبا للدنيا. ولو طلبوا الحق، هذه نقطة مهمة جدا، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم، لأن هناك من لا يطلب الحق أصلا، هناك من يطلب الحق لكن بالباطل يطلبه، هذا أيضا لا ينفع. الذي ينفع أنه يطلب الحق بالحق، لا الباطل بالباطل ولا الحق بالباطل ولا الباطل بالحق، بس صنف واحد، وهو أن يطلب الحق بالحق. هذا ما ورد في رواياتنا. نقول، الوهابي يقول، نقول: تأمل، يأمرنا بالتأمل، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، وصحف إبراهيم عليه السلام، والحلال والحرام كلها في هذا الجفر، فلماذا تكتمونه؟ ليش أهل البيت يكتمون؟ وعندنا أنه من يكتم الحق فقد ظلم، فيلزم أنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شوف شلون شلون شيطنة، ما أريد أقول خباثة، شلون شيطنة، يدي يوصل على أنه إما أحاديثكم كذب، وإنما أو يلزم أنه أهل البيت كتموا الحق، وكاتم الحق ظالم، فيلزم أهل البيت أن يكونوا من الظالمين وليس من المعصومين. الجواب: أولا، هذه جواب اسمعوا من عندها طبعا حسب ما توصلت إليه. الجواب: هذه الكتب السماوية إصالتها لابد أن تحفظ. صحيح الكتب إنجيل وتوراة المسلم أنه محرف، لكن يا ترى أصل محرف أو عندما وقع بيد الناس تحرف؟ لا شك أنه أصل لما نزل من السماء لم يكن محرفا، أصل كان غير محرف ثابت، لأنه كتب سماوية أنزل الله، لكن لما وقع بيد الناس حرفوا عن الكلم، حرفوا الكلم عن مواضعها كما يشير القرآن إلى ذلك. والقرآن عظيم، عظمته أنه الله كما أنزله على إصالته بقي أيضا على إصالته ولو كان عند الناس، يعني الناس ما قدروا يغيروا ما في القرآن الكريم كما كان في التوراة والإنجيل. لذا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نزلناه بعلة محدثة وعلة مبقية، يعني الله سبحانه وتعالى نزله أصلا علة محدثة، وأبقى هذه الإصالة، لم تتغير هذه الإصالة إلى يوم القيامة. القرآن إنما يكون بين جفتين، لا زيادة ولا نقص، وهذا ما نعتقد، خلافا لمن يريد أن يتهمنا من الوهابي أنه نقول بتحريف القرآن. نحن لا نقول بتحريف القرآن، إنما نقول القرآن هو القرآن ما بين أيدينا، ولكن تفسيره تأويله نعم موجود عند أئمتنا، موجود عند أمير المؤمنين، تفسيره قد حرف، تأويله قد حرف، لأنه كل التفاسير والتأويل من رسول الله كانت بإملاء من رسول الله وخط أمير المؤمنين، وموجود عند أمير المؤمنين أخرجه إليهم، لكن قالوا حسبنا كتاب الله كما قال كبيرهم عندما رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولغطوا وأخرجهم وطردهم النبي من حجرته ومن غرفته. على كل حال أصل الكتب السماوية محفوظة، هذه أولا. ثم هذه الكتب السماوية لما نزلت صعدت؟ لا، إصالتها نزلت ولم تصعد، لأنها للأرض، لأهل الأرض، باقية لأهل الأرض. فحينئذ يلزم أن التوراة الأصلي موجود، الإنجيل الأصلي موجود، نزل أين هو؟ هو من ودائع النبوة، وديعة النبوة ينتقل من نبي إلى نبي، وعندما ينتهي دور النبي ينتقل من وصي إلى وصي. فلابد أن هذه الكتب في إصالتها، في جوهريتها، في مكنونها، في حفظها، لابد أن تكون موجودة في الأرض، وإنها موجودة عند أمين، أمين الله. من هو أمين الله؟ النبي الأعظم، ثم بعد ذلك ودائع النبوة والإمامة يتوارث وينتقل. لذا ورد في أحاديثنا أن هذه الكتب يتوارثها الأئمة، ومن ودائع النبوة وكذلك عندنا ودائع الإمامة ينتقل من إمام إلى إمام إلى أن يكون بيد خاتم الأوصياء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا هذه الكتب تحفظ ويتوارث نقلا انتقالا، توارثا انتقالي بين الأنبياء، فإنها كتب السماء يحفظها ربها من باب، وللبيت رب يحمي. الله لابد أن يحمي كتاب الأصلي. صحيح الكتاب التوراة والإنجيل قد حرف عندما كان عند الناس، ولكن الأصل ما له باقي، وللبيت رب يحمي وللكتاب رب يحمي، لا فرق في ذلك. فالأصل لابد، حتى ولو كانت الكعبة عليها الأصنام، لكن أصل الكعبة والبيت رب يحمي. كذلك التحريف، أصنام تحريف كان في التوراة، ولكن أصل التوراة كأصل الكعبة، وللبيت رب يحميه وللكتاب رب يحميه. فإنها وين أصابها التحريف من بعد رحلة الأنبياء لما وقع بيد الناس فحرفوا الكلم عن مواضعها رغبة بالدنيا، إلا أن أصل الكتاب محفوظة ومحمية. وامتاز القرآن الكريم أن الله حفظه حتى من تحريف الناس، أيضا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الودائع النبوية تبقى إلى يوم القيامة تحفظ بمعجزة من الله، حتى في موادها، في موادها الطبيعية أيضا تحفظ، كما حفظ لنا الآن وإلى يوم القيامة يحفظ هذا الحجر مقام إبراهيم، ما نعتقد أنه من زمن إبراهيم يعني آلاف السنين قبل، لكن نفس هذا الحجر الآن موجود بمعجزة. كذلك نقول هذه الكتب حتى ولو كانت أوراق مكتوبة مثلا ألواح من السماء، لكن بمعجزة هي باقية عند الإمام، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وثانيا إنما أخفوه مو كتموه، أكو فرق بين الكتمان وبين الإخفاء. عندنا أنه العلم إذا لم يعطى لأهله فقد ظلم العلم، في الحديث الشريف عند السنة والشيعة، العلم والحكمة والمعرفة إذا لم يعطى لأهله فقد ظلم العلم، ظلمت المعرفة، ظلمت الحكمة. وإذا أعطى، إذا لم يعطى لأهله فقد ظلم أهل الحكمة وأهل المعرفة. وإذا لم يعط، إذا أعطي لغير أهله فقد ظلمت الحكمة. فحينئذ الحكمة لابد أن تخفى عن غير أهلها. الحكمة ما يطوى بالطفل، إذا الحكمة جوهرة الحكمة طوتها بالطفل، بيد واحد عامي، بيد واحد جاهل، حكمة ربانية أعطيتها، سر من أسرار الله أعطيتها بالإنسان ما يعرف هذا المعنى، خب يفشي السر حينئذ. فإذا أنت ظلمت السر، أنا ظلمت السر الإلهي، لأنه كان المفروض أنه أحافظ على هذا السر، هذه وديعة الله في الأرض، هذه الكتب السماوية وديعة الله في الأرض. فإذا أردت أن أعطيها لغير أهلها فإني قد خنت الأمانة الإلهية حينئذ. لذا الأئمة إنما كتموا، لا، إنما أخفوا ذلك يا وهابي، إنما أخفوا ذلك. لماذا؟ لأن الناس لم يتقبلوا منهم ذلك. الناس يعني أتباع مدرسة الخلفاء، أتباع مدرسة الخلفاء من جدهم رسول الله ما قبلوا، قال لهم بابا جيبوا دوات وكتاب، أكتب لكم كتابا دوات وكتب، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، ما قبلوا منه، قالوا إن الرجل لا يهجر، حسبنا كتاب الله. هالنوب أمير المؤمنين أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو بقية الأئمة يظهرون هذه الكتب، لمزقوها تمزيقا كان ما بقت الكتب حينئذ إلى يومنا هذا، لذا إنما أخفوه ولم يكتموه حتى يظهر الله دينه على الدين كله عند ظهور صاحب الأمر. وثالثا، يا من تأمر غيرك بالتأمل، مو قال تأمل، فنقول لماذا لا تتأمل أنت؟ أم كنت تحسدون أهل البيت كما بنو عمهم حسدوهم ورغبوا في الدنيا فأنكروا وجحدوا، أنتم أيضا تحسدون أهل البيت، أم تحسدون الناس على ما أتاهم من فضله؟ قال نحن المحسودون، يحسدوننا على ما أتانا الله من العلم، هذا العلم اللدني، هذا العلم الذي تحدثنا، علم ما كان وما يكون وما هو كائن في دائرة الإمكان. فلذا نقول كان المفروض أنه أنت تتأمل في عبارة الإمام، أم تحسدون أهل البيت على ما أتاهم الله من فضله وطلبتم الدنيا فحملكم ذلك على الجحود والإنكار، ولو طلبتم الحق بالحق لكان خيرا لكم وأهدى سبيلا، فما لكم كيف تحكمون. ثم بعد ذلك يدخل في مصحف فاطمة على أنه من الكتب الذي عند الأئمة مصحف فاطمة، وهذا المصحف يذكر الروايات في ذلك، وفي آخر الروايات يشكل على الشيعة ويقول: فإذا كان الكتاب من إملاء رسول الله وخط عليه، فلماذا كتمه عن الأمة؟ والله تعالى قد أمر رسول الله أن يبلغ كل ما أنزل إليه، إلى آخر ما يقول. بما أنه الوقت قد انتهى، فإن شاء الله غدا سنكون مع الإخوة الحضور ومع معانا على الإنترنت في جواب هذا السؤال أو هذه الشبهة، والله المستعان، وهو يهدي إلى الحق إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء: يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية، وأرزاقنا به مبسوطة، ودعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعليين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.